السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل، يعني في هذه الدقائق المعدودات نعيش سويا مع سورة من كتاب الله عز وجل. وقبل أن نبدأ في الكلام عن هذه السورة، وهي سورة هود بإذن الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا ثواب مدارسة كتابه سبحانه وتعالى في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ في الكلام عن هذه السورة، وهي تكون يعني معالم في هذه السورة وأضواء على معاني في هذه السورة لطول هذه السورة ولعظمها، فلن يعني نستطيع أبدا مهما كنا أن احنا نجملها في مجلس ولا في مجالس. وخير دليل على ذلك ما كتب عنها في من كتب ومن تفاسير، يعني فيها الفرائد وفيها الدرر عن هذه السورة، فلن نستطيع أن احنا نحيط بكل هذه المعاني في هذا المجلس، ولكن هي مجرد إضاءات على هذه السورة نستضيء بها في واقعنا. قبل أن نبدأ أن نتكلم في معاني في سورة هود، نتكلم عن مقدمتين سريعتين. المقدمة الأولى أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليكون واقعا بين الناس. القرآن نزل ليكون صورة حية بين الناس، ليس ليكون كلاما فكريا يتداوله الناس بين بعضهم البعض. لما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان قرآنا يمشي، نريد أن يمشي القرآن بيننا مرة أخرى. إذا مشى القرآن بين الناس، وإذا تخلق الناس بأخلاق القرآن فمشوا بين الناس، نصل إلى حالة سماها القرآن بالفرقان، حالة واضحة بين الحق والباطل أمام الناس. فالقرآن نزل ليتخلق به وليجاهد به وليعاش به ويتفكر به ويعني يتدبر ويتلى وينصت إليه ويستمع ويقرأ ويعمل ويفكر فيه. نزل ليكون حياة للناس، فهو روح للناس ولحياتهم. فغياب القرآن من حياة الناس هو موت في عقائدهم وفي أفكارهم وفي حياتهم. فلما بيغيب القرآن عن طريق التفكير الناس، بتجد موات في طريقة التفكير، وتجد ظلام بل ضلال وانقلاب في الموازين والأفكار عندما يغيب القرآن من حياة الناس. فنزل القرآن ليعيش، ليكون واقعا حيا بين الناس. دي أول مقدمة سريعة. المقدمة الثانية أن هذا القرآن لما نزل لم ينزل في واقع مترف، أو نزل كله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذا القرآن ويعيش به. لا، كان بينزل في واقع محتدم الصراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم الصحابة ثانيا يحتاجون إليه لتثبيت أفئدتهم. الكفار لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لما قالوا عن هذه الشبهة، أي لماذا لم ينزل القرآن كاملا كما نزلت الكتب السابقة، قال الله عز وجل كذلك، أي أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدعوة ستمر بمراحل كثيرة، سيحتاج أصحاب الدعوات إلى تثبيت إلى أفئدتهم، أو إلى تثبيت أفئدتهم، فينزل القرآن في هذا الواقع المحتدم الصراع ليثبت أفئدة الناس. يبقى الكلام اللي بنقرأه الآن لم ينزل في مسجد مكيف، ما نزلش في واقع اختياري الناس تفكر وتستنبط، نزل في واقع في قمة الاحتدام الصراع كانوا يحتاجون إليه، بل كان تأخر الوحي لأيام كان بيؤدي إلى بلبلة في وسط المجتمع المسلم بأكمله. تأخر نزول سورة معينة أو آيات، بضع آيات لحكمة يريدها الله عز وجل، كان تأخر نزول القرآن يؤدي إلى بلبلة في المجتمع المسلم بأكمله. كتأخر آيات سورة النور لحكمة يريدها الله عز وجل، وكغيرها من الآيات. وكما رأينا أن آيات تنزل تثبت المجتمع بأكمله كسورة الفتح مثلا بعد الحديبية، أو آيات آل عمران بعد أحد تنزل لتثبت المجتمع بأكمله. فكان تصور أن هذه الآيات تغيب أو تتأخر يتبلبل المجتمع، فما بالنا ونحن نعيش بعيدا عن كتاب ربنا؟ تخيل المجتمع يكون حاله إيه. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين فلم يقم، قالوا كان هذا بسبب بعض الأسباب اللي ذكرها ابن حجر، كان بسبب تأخر أو فترة من فترات الوحي. فكان غياب القرآن عن المجتمع المسلم كان يؤدي إلى بلبلة. فهذه بس أو يعني هذان المقدمتان أو هاتان المقدمتان أردنا إحنا نقدم بها قبل أن نتكلم عن سورة هود. ندخل في سورة هود، وأول شيء نتكلم عنها، إحنا قلنا نتكلم عن معاني في السورة، نتكلم عن الجو اللي نزلت فيه سورة هود، واستقصاء الأحوال اللي كانت موجودة عند نزول سورة معينة بيساعدك في فهم كثير جدا من هذه السورة. فلابد أن الإنسان يكون مرتبط بالسيرة أثناء تناوله وتعامله مع القرآن. استقصاء الأوضاع، كل الأوضاع النفسية والدعوية والسياسية والاقتصادية لنزول سورة معينة بيساعد في فهم هذه السورة، يساعد في فهم توجيهات هذه السورة. الدعوة، أي دعوة قامت لنصرة دين الله عز وجل بتمر بمراحل كثيرة. استقصاء هذه المراحل يحتاج إلى يعني جرد جيد للسيرة وللقرآن، لكن سريعا في مراحل واضحة. البداية والإصرار فيها، دعوة وما فيها من سرية، ثم بداية الجهل، ثم بداية العداء، ثم التعذيب، فيمر بمراحل كثيرة. في علامات، في محطات في سير أي دعوة. من أهم هذه المحطات محطة التمكين والفتح. دي مرحلة تغييرية زي مرحلة الهجرة كده، أو زي مرحلة إهلاك فرعون وبعدها نزول التوراة. ده مفصل مهم في حياة أي دعوة، اللي هو ما بين الاستضعاف والتمكين. المرحلة دي من أخطر المراحل اللي بتمر بها الدعوة، لأن هي بتمر من أول الاستضعاف ثم تمر بمجموعة من المراحل أيا كان تقسيمها، مش ده موضوعنا، لغاية التمكين أو الفتح، ثم تمر بمراحل ما بعد الفتح. ففي مراحل ما قبل الفتح ومراحل ما بعد الفتح. من أخطر المراحل اللي تمر بها الدعوة الإسلامية مرحلة ما قبيل الفتح، ومرحلة ما إن صح التعبير يعني بعيد الفتح، يدوبك بعد الفتح اللحظات. المرحلة دي أخطر مرحلة بتمر بها الدعوة. ولعل الأيام اللي بنعيشها في مسألة الثورة، مرحلة لو جينا نفكر قبيل الثورة والضغط اللي كان الدعوة بتتعرض ليه، وما حدث الآن بعد أيام وشهور من الثورة. فلو جينا نسقط يعني نرجع بقى للقرآن، مرحلة سورة هود بتتكلم على مرحلة ما قبيل الفتح، والأنفال المرحلة اللي يدوبك بعد الفتح. مرحلتين دول يعني ثوابت الدعوات قد تهتز، بل أكثرها يهتز. فبينزل القرآن يذكر بالتمسك بهذه الثوابت. فإن ربنا قدر وتكلمنا في الأنفال في مجلس نتكلم عن المرحلة وخطورتها وإن كانت هي مناسبة لواقعنا، مرحلة اللي بعد الفتح مباشرة، إيه الخلافات اللي بتحصل وإيه المشاكل اللي ممكن تنتج وإيه الأخطار اللي ممكن نقع فيها وإيه التوجيهات القرآنية لنا في هذه المرحلة. إنما سورة هود وذا لقاءنا اليوم تتكلم عن مرحلة ما قبيل الفتح. بتتميز بإيه المرحلة دي؟ تخيل معايا، المرحلة دي عبارة عن طول مدة استضعاف، شدة وزيادة في أدوات التعذيب والضغط، مفيش أي بوادر تمكين في الأفق، مفيش، مش شايفين حاجة. زيادة، حط دي كأنها كمعادلات، يعني إيه؟ طول مدة استضعاف زائد زيادة في التعذيب والضغط زائد مفيش أي بوادر تمكين في الأفق، ضرب ضرب ضرب، ضغط، سجن، اعتقال، تعذيب، كله كده، مش شايف أي شيء في الأفق. والموضوع ده بقى قاله سنوات، كل الدعوات بتمر بالمرحلة دي. واللي بيتذكر قبيل الثورة كان خلاص مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، مفيش اي بوادر في الافق، لدرجة كان بيتندر بنكتة كده بتتبعت على الموبايلات، مش عارف يقولوا، مش عارف مثلا ايه، هاني، حاتم، ابراهيم، جمال، حسني، مبارك، يعني بيوعد الناس انه لا توريث للحكم. يعني كان ايه يعني ان خلاص احنا كانت الناس متوقعة ان احفاد احفاد احفاد احفاد مبارك هم اللي هيمسكوا البلد، خلاص ان ده كانت الناس ده خلاص. وكان بيخطط لضرب الدعوات بطريقتين، ضرب الدعوة العامة بمنعها من الكلام في ثوابت في الدين، وضرب الدعوات المنظمة ان هي يعني ايه يلبسوها تهمات. وكنيسة القديسين كانت مشهورة، وان خلاص كان بيخطط لضرب الدعوة الإسلامية، ضرب الدعوة العامة، منع الدروس العامة الأساسية، ومنع بعض القنوات الفضائية والضغط عليها ان هي ترجع بشروط معينة، وبالنسبة للدعوات التنظيمية ان هي تاخد ايه يلبسوها بعض التهم. فكان خلاص كان بيحاول يمحو الدعوة طول فترة استضعاف، سنوات في مكة من التعذيب، ومش شايفين اي بوادر للأفق، اي بوادر يجربوا الطائف تطلع أسوأ وأضل سبيلا من مكة. طب نروح فين؟ طب إيه الحل؟ ما يعرفوش. فهي دي المرحلة اللي نزلت فيها سورة هود. ودايما التمكين لا يأتي إلا بعد ضغط إلى آخر مرحلة استحمال بشري. دايما زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ويونس وهود ويوسف المرحلة دي، حتى إذا استيأس الرسل خلاص وظنوا أنهم قد كذبوا، لما يوصلوا للمرحلة دي. فصورة هود في هذه المرحلة معايا الآن، فمعايشة هذه المرحلة، تخيل نفسك واحد من الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تبص حواليك تجد أن الكفار عمالين يزدادوا اعتداد بما معه من قوة ومن آلهة، وتزداد أصوات أعلو هبل عمالة تزداد، وبيفتخروا بما معه من قوة وعتاد، والمؤمنين مستضعفين، والكفار عمالين يستهزئوا بالمسلمين، يقول لهم أين ربكم؟ سيبكوا كده ازاي؟ بشلتوا انصار الحق. المرحلة دي من اصعب المراحل اللي بتمر بها الدعوة من ناحية الاستضعاف، وزي ما قلنا اصعب المراحل في التمكين اللي بعد التمكين مباشرة، بدايات رؤية الغنيمة دي اللي هي الانفال واحد. لكن نرجع تاني زي ما بنقول، المرحلة دي لما تحط المعادلة دي، معادلة ضعف النفس البشرية، زيادة في الاستضعاف، زيادة في العذاب، اعتداد بما معه من قوة، ضعف بعض المؤمنين بدأ يشك متى هذا الفتح ومتى هذا الوعد وإيه. فبتوصل لمرحلة إن الناس ما عادتش قادرة تستمر كده. الناس وصلت لمرحلة محتاجة شيء يحدث، عايزة حاجة تحصل، مش قادرين يستمروا كده. فهتنزل الصورة تعرفك. فصورة هود لو التقطنا جو معين من الصورة يناسبها، هي جو ويصنع الفلك دون أن يرى الماء، يصنع الفلك دون أن يبصر أي بوادر لأي ماء، وبالرغم من ذلك بيستمر في صنع الفلك. صورة هود هي صورة الانتظار، انتظروا إنا منتظرون، ارتقبوا إنا مرتقبون، إني معكم رقيب، كله منتظر. حتى إذا جاء أمرنا، أي ظل يصنع الفلك. وسورة هود في قصة نوح، وظلوا يسخروا منه حتى إذا جاء أمرنا، هي دي فترة سورة هود، انتظار الأمر. مش كده من الكلمات وهنفرد لها مبحث، أمر الله في سورة هود، مرحلة انتظار أن يحدث شيء وأن يأتي أمر من أوامر الله يغير الأحداث. فسورة هود انتظار أن ينزل أمر الله بشيء، هي دي سورة هود. ما هو الواجب على الطائفة المؤمنة في هذه المرحلة؟ ما هي الأخطار التي يمر بها المؤمنون في هذه المرحلة؟ كيف يواجه المؤمنون الأعداء في هذه المرحلة؟ ده اللي بتقدمه يعني، أو ده أحد المعاني، لأن لا أحد يستطيع أن يحيط بمعنى يعني آية فضلاً أنه يحيط بمعنى سورة من سور القرآن. دي أحد المعاني اللي بتوجهها لنا سورة هود. نتصرف إزاي في الواقع ده؟ أول شيء في الضغط ده للأسف يبحث البعض عن منفذ أو عن منفس، أي عن متنفس للدعوة. يقول لك كفاية كده، الضرب مستمر مستمر، فيستعجل أمر الله. زي ما جه خباب للنبي صلى الله عليه وسلم، أذينا وضربنا وعذبنا، فقال ولكنكم تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم سان الظهر للكعبة، ولكنكم تستعجلون. لابد أن تكون هذه الروح عندنا. إيه المطالب بقى مننا في المرحلة دي؟ عدم استعجال الأمر، لأن يعني استعجال الأمر هيؤدي إلى مصائب السورة حذرت منها. الأول عشان ما انتبهش، لأن للأسف الأفكار متناسبة، المطالب أن أهل الإيمان في هذه المرحلة، وده اللي السورة أكدت عليه في كثير من الآيات، أن يصلوا إلى مرتبة اليقين فيما هم عليه، واليقين في ضلال ما الكفار عليه. لازم يصلوا أن يكونوا، بتعبير بقى سورة هود اللي تكرر كثيرا، أن يكونوا على بينة من أمرهم ومن أمر المشركين. عشان كده جت كلمة فلا تكو في مرية، ما جاتش غير في سورة هود، فلا تكن في مرية من لقائه في السجدة، إنما ما يبقاش عندك أدنى شك. فلا تكو أدنى شك ما جاتش غير في سورة هود، وجات مرتين، مرة فلا تكو في مرية منه، أي من القرآن وما معك من حق، ولا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، أي فلا تكو في مرية من باطلهم. يعني لابد أن تصل إلى اليقين وإلى بينة واضحة فيما أنت عليه، وإلى بينة واضحة في ضلالهم، وأن ما معهم لا يغني عنهم شيئا. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لابد أنك تصل إلى هذه المرحلة في هذا الوقت. لازم الأتباع يبصروا القائد أن الدنيا عنده واضحة، بينة من أمره. لذلك أكثر الكلمات اللي تكررت في السورة بينة، تقريبا جاءت مع كل الرسل تقريبا، بداية بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الله عز وجل، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. سيدنا نوح: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. سيدنا صالح: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. سيدنا شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. كله على بينة، أنا الدنيا عندي واضحة، لأن في المرحلة دي والضغط ده بيستغل أهل الباطل هذه المرحلة للتشكيك في الثوابت، للتشكيك في الثوابت. فبعض أهل الحق للأسف بيستعجل ويبحث عن منفذ أو متنفس بشيئين السورة حذرت منه، وهو الوقت مش عاد ضرب ضرب ضرب عذاب اعتقال، وهو ثابت على الحق اللي معاه على كل القرآن مش راضي يتنزل عن آية، فيتعرض عليه حاجة من اثنين: الشيطان يعرضهم عليه، النفس البشرية تعرضهم عليه، أهل الباطل يعرضهم عليه، حاجة من اثنين. واحدة جت في أول السورة واحدة جت في آخر السورة، وكأن ده اللي بيبدأ بيه وده اللي قد ينتهي إليه. أول متنفس بيحاول يضغط عليك بيه أهل الباطل أو النفس البشرية: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، إنك خلاص مش هتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، وعن الولاء والبراء، وعن الجهاد، وعن النصارى، وعن الطواغيت. هتبدأ يطلب منك عشان تقلل الضغط انك ما تتكلمش في الحاجات دي. ده المتنفس اللي النفس البشرية بتحاول تطرحه عليك او اهل الباطل انك تخرج من الازمة دي. المتنفس الثاني: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. علاقات بقى، علاقات مع امن الدولة واهل الباطل وفيها تنازلات. فالضغط ده قد يؤدي الى ترك البعض او الركون الى الذين ظلموا، والاثنين ممنوعين منع تام. اي ميل او اي اعتماد على اهل الباطل او اي تنازل عن جزء من الحق يرفض تماما في هذه المرحلة. نجد ان القرآن سورة هود بدأت الكلام ان القرآن واضح، عشان كده جت في السورة دي بالذات: احكمت ثم فصلت. الموضوع محكم ومفصل، مجمل ومبين، واضح ومفصل لكل الناس. احكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كلام عن القرآن، كلام عن منزل القرآن، كلام عن الرسالة ووظيفتك فقط. الأمر ما فيهوش فيه كلام كثير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أنت كل وظيفتك إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. دي وظيفتك، الله عز وجل يملك كل شيء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا ويعلم مستقرها ومستودعها، ما من دابة إلا والله عز وجل يحفظها. ده مش وظيفتك، دي ده تدبير الله لكونه. وبعدين تيجي الصورة تكلمك عن آيتين ما جوش بالطريقة دي ورا بعض غير في سورة هود، والتعقيب بتاعها ما جاش غير بالطريقة دي غير في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين إيه؟ صبروا. الوحيدة في القرآن اللي صبروا وعملوا الصالحات، القرآن كله أمنوا وعملوا الصالحات. فعشان كده السورة بدأت بالصبر وختمت بالصبر: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وبدأت إلا الذين صبروا. فالقرآن بيقول لك طبيعة النفس البشرية بتعتقد بدوام، النفس البشرية بتعتقد بدوام الظروف، فبتيأس بسرعة لما يحصل مشكلة، يقول لك لا لا عمرها ما هتتحل، هي هتفضل كده والنظام ده هيفضل كده، فبتيأس. يتشال منها ويجي خير يقول لك بس مش هيروح تاني. فتجد ان النفس البشرية سريعة التقلبات، ملولة، ضجرة، بتعتقد بدوام الأزمات. فلو النفس البشرية تركت بدون وحي وتثبيت اللي هيحصل، فبعدها على طول: فلعلك تارك بعض ما يقول. لو النفس البشرية تركت بدون تثبيت هتزهق وتمل من الوضع ده، تقول يا عم خلاص يا عم سيب لهم خلاص بقى خلاص مش هنتكلم عن كذا وفلان ماشي نعمل معه علاقات خلاص، بتمل النفس البشرية من الضغط. الثبات، الراهب لما عذب في قصة الغلام المردود ثبت. الغلام الأول لما أول مرة تعذب الغلام دل على الراهب، فجاب الملك الظالم جاب الراهب فقال ارجع عن دينك، قال لا. الملك ما سومش الراهب، أشيله طب أجيب لك، طب أخليك رئيس وزراء، طب نقسم الملك بيني وبينك. هو عارف إن الراهب ده الجيل القديم، جيل بتاع الثوابت، ما ينفعش معاك كلام. قال له لا، أم جاب من شر وقسم نصين، مش هينفع معاك كلام ده. الغلام لما شاف الراهب بيتشق نصين ثبت. جليس الملك اللي كان لسه كافر لما شاف ثبات القدوة ثبت هو كمان وتشق نصين. الغلام شاف نصين بيقع وثبت لما شاف الثبات ثبت. أول مرة ما شافش حد قدامه كده بيتضرب ويثبت فدلع الراهب. تاني مرة لما شاف الراهب ثابت وبيتشق نصين ثبت الغلام. فلسه الغلام صغير والملك محتاج الغلام، محتاج عشان الغلام بيشفي الناس من سائر الأدواء، بيعمل دعاية للملك، فالملك محتاج الغلام والغلام لسه صغير. فجرب معاه سياسة الايه، اي بنية قد بلغ من سحري، كان بدأ يتعلم معاه باسلوب الملاطفة. وهنشوف هنا ازاي تدرج اساليب اهل الباطل لصرف الحق، لصرف اهل الحق عن حقهم، زي اهل الباطل حاولوا يصرفوا اهل الحق عن حقهم. فالشاهد النفس البشرية عشان ما انتهش طبيعتها ان هي تتجر وبدمل، فينزل القرآن يثبت خشية حاجتين، ترك البعض القرآن او الركون الى الذين ظلموا. طب انا المطالب مني ايه؟ المطالب ان انا يبقى عندي يقين وبينة في ايه، في حاجتين، في منهجه وفي القرآن، انه هو اللي هيثبت وهو اللي هينتصر وهو ده الحق المبين، وان اللي انتوا عليه ده باطل. فنجد ايات كثيرة بتتكلم عن ثبات اهل الباطل ان هم على يقين، تكرار كلمة بينة على لسان الرسل، افمن كان على بينة ارأيتم ان كنت على بينة، ايات كتير. تجد ايات اخرى تبين ضلال ما هم عليه، ما يعبد هؤلاء الا كما يعبد اباؤهم من قبل، تكرار كلمة لم تغني عنهم الهتهم شيئا. عملت لكم ايه الالهة لما جاء امر الله، لما جاء امر الله كل اللي معاكم ده ما عملش حاجة. تكرار كلمة في السورة وسوف تعلمون، هتشوفوا اهل الايمان مش شايف. اذا كان اهل الايمان مش شايفين حاجة بس هم واثقين، هتشوفوا اللي هيحصل. يعني سيدنا نوح مش عارف، هو بيصنع الفلك وما يعرفش ايه اللي هيحصل، وبيقول لهم وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. المسلمين مش عارفين ايه اللي هيحصل، ويقول لهم انتظروا. تخيل واحد راح يتخانق مع ناس يقول له استنوا، فيقول له طب هتعمل ايه؟ يقول لهم انا ما اعرفش، انا كمان مستني. يعني هي كلمه اصلا هتشوفوا اللي هيحصل. طب ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش. امال انت جاي تقول لنا ليه؟ لان انا عبد وده ديني وانا واثق انه هينتصر على ايدي على ايد غيري. هتشوفوا اللي هيحصل، واللي معاكم ده كله مش هينفعكم. فهي الصوره بتكلم. عشان كده النبي الوحيد اللي ما قالش في الصوره غير قصه ابراهيم ولوط، لان دي قصه ليها مفاد اخر. فقصص نوح، هود، صالح، شعيب، وفي النص كده سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط لغرض معين هنقوله. النبي الوحيد اللي ما قالش ارايتم ان كنت على بينه هو سيدنا هود. ليه؟ هو ما كانش محتاج يقول لهم كده. سيدنا هود وراهم البينة عيانا، طبق المطلوب منه انه واثق في اللي معاه وعارف مدى ضعفهم، قمة الوضوح. لما هم قالوا له بقى، الوحيد اللي قالوا له ما جئتنا ببينة، الاقوام كلهم صالح، هود، صالح، نوح، شعيب، قالوا له الثلاثة، قالوا أرأيتم إن كنت على بينة. الوحيد اللي ما قالش أرأيتم إن كنت على بينة هود، والصورة اتسمت باسمه، لأن هم اللي قالوا له أنت ما جبتلناش بينة. قالوا له ما جبتلكوش بينة، طب أنا واقف أهو، واللي أنتوا كل اللي أنتوا فيه ده ما يعرفش يعمل لي حاجة، لا أنتوا ولا آلهتكم، وأنا واقف أهو، وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، وريني هتعملوا إيه. فكان موقف عملي المفروض نخرج به بالصورة. هذه الوقفة وقفة هود هي المطالب انك تخرج بيها. سيدنا هود ما كانش عارف ايه اللي هيحصل، وسيدنا نوح ما كانش عارف ايه اللي هيحصل، وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، ولكنهم ثابتون واثقون ان الحق سينتصر وان الهتهم لن تغني عنهم شيئا. عشان كده تكرار كلمة بالنسبة بقى اليقين فيما هم عليه انه لن يغني عنهم شيئا، لا عاصم اليوم من امر الله، كل اللي انتوا فيه ده مش هينفعكم. يبقى المطالب ان نصل الى مرحلة من البينة على ما نحن عليه وعلى ما هم عليه. في المرحلة دي بالذات لازم اهل الحق يتكلموا كتير في المسألة دي. عشان كده نجد، تعالى بقى نشوف كده، نمر سريعا كده اهل الباطل كانوا بيتكلموا ازاي. اول لقاء بين الحق والباطل في سورة هود كان بين قوم نوح، بدأوا يقولوا له ايه قبل ما يدخل؟ تلاقي التعبيرات، خد بالك من التعبيرات اللي جات في مقدمة السورة كلها بتتكلم عن الرؤية والوضوح كلها. المثل اللي ضرب مثل الفريقين كمثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، ان انت اللي شايف هو بصر هو مش شايف، هما ما كانوا يستطيعون السمع، انت على بينة من رب انت شايف كل حاجة، هما عميت عليهم هما مش شايفين، انت اللي شايف لازم تبقى كده. يوم هما يعملوا ايه بقى؟ اول لقاء بين الحق والباطل لما سيدنا نوح كلمهم قالوا له ايه؟ قالوا جملة واحدة، الجملة الواحدة فيها ثلاثة كلمة نرى. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا، وما نراك اتبعك، وما نرى لك. عايزين يقولوا احنا اللي شايفين كل حاجة، انتوا مش شايفين حاجة، يقولوا احنا شايفينك كذا، وشايفين اللي معاك كذا، وشايفين منهجك كذا، احنا شايفينك غلط، وشايفين اللي معاك غلط، وشايفين منهجك غلط، انت بشر ما جبتش حاجة جديدة، واللي معاك أراذل ما بيفهموش بادي الرأي ما بيفكروش، والمنهج اللي انتوا عليه ما جابلكوش اي فوائد لا مادية ولا دينية ولا دنيوية، احنا شايفين ده. بيتكلموا ان هم اللي عندهم الرؤية. عشان كده اهل الباطل في المرحلة دي بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا يعملوا حاجتين في الصورة، يدعي انه صاحب الرؤية ويظهر ان ما معك في عوج، يصدون عن سبيل الله وايه؟ ويبغونها عوجا، زي ما قال جمهور المفسرين اي يحاولون ان يظهروا الدين على انه اعوج، الدين مشوه، لان انت المفروض تبقى قدام الناس واضح وعلى بينة. يوم هم في الفترة دي يدعوا انهم اصحاب الرؤى الصحيحة ويحاولوا يشوهوا منهجك. فعشان كده اول لقاء قالوا ثلاث كلمات، احنا شايفينك غلط، وشايفين اللي معاك غلط، وشايفين منهجك غلط. فسيدنا نوح قال لهم انا على بينة، وانتوا عمي فعميت عليكم، وانا اراكم، انا بقى شايفكم قوما تجهلون، انهم ملاقوا ربهم، ولكني اراكم، انا بقى اللي شايف انكم قوما تجهلون. لازم تبقى كده، لازم تبقى واضح وشايف والدنيا عندك واضحة، انا على بينة وانتوا عمي فعميت عليكم وانا اراكم قوما تجهلون. انا مش ملزمك انك تختارها، انما لازم الحق يبقى واضح، ان الزمكموها وانتم لا، انا مش بلزمك بيها، بس انا لازم اصر على ايضاح المنهج يبقى واضح. انت بتقول شايف اللي معايا راجل، انا بقول انا شايفك جاهل. لازم الرؤية تبقى واضحة. هو بيدعي انه صاحب الرؤية، لا تطلع انت تقول انا اراك كذا. فتلاقي منهج اهل الباطل اول لقاء وصراع بين الحق والباطل بدأوا استعملوا اسلوب السخرية والاستهزاء، وان احنا اللي نملك الرؤى. لما ثبت اهل الحق مع قوم نوح جه الاسلوب الثاني مع سيدنا هود. ايه الاسلوب الثاني بقى؟ اسلوب التهديد، هنهددك وهنقتلك. لما منفعش اسلوب السخرية واسلوب الآلة الاعلامية واسلوب ان احنا اللي نملك الرؤى وثبت اهل الحق، انتقل الاسلوب الثاني في القصة اللي بعدها، اسلوب التهديد. فثبت هود وقالوا ان سيدنا هود ما كانش عنده معجزة الا دي، لان لما قالوا له ما جئتنا ببينة قالوا انت ما جبتناش معجزة، قالوا طب انا واقف اهو ورونا هتعملوا ايه. فقالوا كانت هذه معجزة هود. ف فهود معجزته مش حاجة حسية، معجزته يقين في منهجه، هو ده المطلوب انك تطلع بيه في سورة هود اصلا. يعني معجزة هود مش في حاجة جابها، معجزة هود في يقينه فيما هو عليه وفيما هم عليه. مش كده بيقولهم ان ربي على صراط المستقيم؟ لا يمكن ابدا، لا يمكن ربنا ينصركم، ده مستحيل، ولا يمكن ربنا يخذلني، انا معرفش ايه اللي هيحصل، بس انا عارف ربنا وعارف افعال ربنا، لا يمكن. اي ان افعال الله على صراط مستقيم تنصر اهل الحق. ما جئتم، زي اخر سورة اللي قبلها يونس، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، دي قاعدة معروفة، هيبطل السحر ده طالت المدة ام قصرت. لما ثبت هود الاسلوب اللي بعده بقى بتاع سيدنا صالح، وتحس ان هم اهل الباطل إيه؟ ايه على حسب الشخصية. يعني سيدنا نوح ثابت واضح وفي شدة في الحق، لا تذر على الارض من الكافرين ديارة، فيقولوا له كلمة يرد. يعني لما نيجي نشوف ايات سيدنا نوح قالوا له ثلاث كلمات، ثلاث جمل، ما نراك الا بشرة، ما نراك اتبعك الى الذين هم اراذلنا بادي رأي، ما نرى لكم علينا من فضل. رد على كل جملة من دي، رد عليها بآية او ايتين ثلاثة. رد ما نرى، ما نراك الا بشرا، قال لهم ايوه انا بشر بس ربنا يأتي من رحمة. طب اللي معاك دول اراذل؟ لا دول مش اراذل ولا بادي الرأي، دول ناس بتفهم وانتوا اللي جهلة. طب انتوا مالكوش فضل اصلا، انا متلكش الدين هيخليك تطير في السماء ولا هيجيب لك الخزائن، انا متلكش اساسا. رد على كل جملة. فلما لقوا سيدنا نوح كده قفلوا معاه النقاش، قالوا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، ما عرفوش يكملوا معاه. سيدنا هود لما لقوا سيدنا هود قوي في الحق هددوه. لما سيدنا صالح طرح عليهم الدين باسلوب ايه؟ فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. شوف شخصية سيدنا صالح، او قالوا له ايه؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني حسب الشخصية وما بيتعاملوا، يعني هما يعاملوا الشيخ فلان، لا ده بتاع الشيخ يعقوب، لا يا عم ده مش هينفع مع السكة دي، ده نخشله من سكة تانية. الشيخ التاني بقى الرقيق، لا ده بقى تقول له حضرتك اتفضل، احنا كنا عايزين. يعني هما على حسب الايه، ده بالنسبة على حسب الشخصية، او على حسب لو احنا هناخدها على حسب تسلسل القصص، ان بدأوا بالسخرية انت ثبت، التهديد انت ثبت، فما قدامهمش حل غير بقى اسلوب الايه؟ الملاطفه. لما جم يهددوك مفيش فايده، قالوا انت عارف قد كنت فينا مرجوا قبل، انت عارف انت لو ما كنتش قلت الكلمه دي كان زمانك رئيس وزراء دلوقتي، اقول لك يعني قبل ما تقول الكلمه دي قبل هذا، هذا اسم اشاره للقريب، قبل الكلمه ده ده انت كنت، يعني انت ما كنتش عارف احنا كنا مجهزين لك ايه. لا حول ولا قوه، يعني قد كنت فينا مرجوا، ده انت كنت هتاخد مناصب وكنت وكنت وكنت، ليه تضيع الفرص دي من ايدك؟ يوم بعض اهل الحق بقى يتناصب، يقولك اه تصدق، طب ما انا ممكن ايه اتنازل واستغل ده في الايه، استغل ده في الدعوة. وطبعا هو ما عادش هيبقى له اي دعوة في اي دعوة خالص بعد كده لو عمل. ان الناس دي يا جماعة، انا اسف يعني ايه، الناس دي يعني كالبغيل، تعامل معاها يبقى بحذر. الناس دي اهل الباطل، انت مش بتتعامل يعني، ده هو عايز منك ولو سقطة ينشرها على طول، اي تنازل عن مبدأك هو عايز دي. فلما قالوا له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، شوف الاسلوب بقى يعني تعجب، انت بتقول لنا نسيب دين الاباء؟ بيستنكروا عليه كأن بقى الضغط، ليه كده يا صالح؟ يوم هو سيدنا صالح الدنيا عنده واضحة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، أنتوا عايزين نسمع كلامكم؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ هو بيقول لهم أنا زيكم مأمور، أنا لو سمعت كلامكم أنا ربنا يعذبني، فما تزيدونني غير تخسير. اللي انت كده بتقفل الكلام معهم في المرحلة دي، لان لو جريته في ان انا هديك كذا وانت كنت مرجوة قبل ما تقول الكلمة دي، طب ايه الكلمة اللي ضايقت، ايه الكلمة اللي ضايقت حضرتك؟ يقول لك كلمة مسألة الطواغيت والحكم، ممكن يعني ممكن بلاش فمن يكفر بالطاغوت، اتكلم عن ومن يؤمن بالله، مع ان الصورة بدأت ألا تعبدوا إلا الله مش عبودوا الله. هود بدأت ألا تعبدوا إلا الله، فهم عايزينه بس يبطل. فالأول لما قال لهم أنا مش بمزاجي أنا مأمور، وزي ما سيدنا صعيب قال لهم أنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، أنا لو سمعت كلامكم، وسيدنا نوح قالها وسيدنا صالح قالها وسيدنا شعيب قالها، أنا لو سمعت كلامكم أنا ربنا يعاقبني. سيدنا نوح قال لهم أنا لو طردت المؤمنين ربنا يعاقبني. سيدنا صالح أنا لو سمعت كلامكم ربنا يعاقبني. سيدنا شعيب أنا زي ما أنا زي ما أنتم مأمورين أنا مأمور. لما بيبقى الطرح ده بيعرف ان انت زي ما في سورة يونس اللي قبلها وقلنا دول نفس المرحلة، يونس هود يوسف، ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. فلما بدأوا يتعاملوا معاه بالاسلوب ده وهو قفل الموضوع، انا على بينة وانا رسول وانا مأمور زي زيكم، ولو سمعت كلامكم ربنا يعاقبني، وهذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. يعني انا عدت افكر كتير ليه عقروا الناقة، الناقة كانت تجيب لهم لبن، ليه عقروا الناقة؟ يعني عاد تقرأ في التفسير ليه، يعني هنا شوف فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها، ده ما سمحوا لهاش ولو بأيام، ليه ليه فائدة ليه؟ بعض الناس قال بقاء بينة واضحة أمام الناس على الدين هيخلي الناس تتأثر، والناس تقعد يفكروا كده يقول لك لا طب ما دي معجزة اهي، وبعدين سكوت سادة المشركين على يبقى هم راضين، يبقى هم بيعترفوا. فدايما اهل الباطل بيرفضوا بقاء البينات واضحات امام الناس، فلازم يقتلوه اللي بيظهر وبيثبت وبيبقى بينة للناس، لازم يشوفوا له صفة ما يستحملوش يسيبوه كده اي آية. يعني كان خبر وجيه في على قناة العربية وموجود على موقع العربية على النت موجود، يعني ان من اكبر تمثال في العالم معمول في امريكا، معمول في حد تعبيرهم يعني او في حد زعمهم الساذج الكاذب المفترى ليسوع ابن الله، ومعمول تمثال ضخم جدا مش عارف طوله كم متر ورافع ايده كده، وتمثال نزلت صاعقة من السماء احرقته كاملا ولم تحرق غيره، يعني نزلت صاعقة كده حرقته وما حرقتش حاجة تانية هو بس، وتشوف مشهده بعد ما اتحرق اللي فاضل كله بالكامل اهلك، اللي فاضل الحديد بس، يعني مفيش ذرة فضلت غير الحديد اللي موجود، والمنظر موجود على النت. الخبر ده مر كده خبر ضخم عندهم، وتهزت له الاوساط والناس شكت ازاي التمثال بتاع يسوع يحصل فيه، ازاي صاعقة تحرقه بس، اتكتب عليه وحد اي بينة تظهر يحاولوا ايه يكتموه. ده اللي بيسموه جي بقى في الصورة اللي قبلها جي في صورة يونس، ان هم يحاولوا يمكروا في ايات الله، اذا لهم مكروا في اياتنا. وجي في صورة فصلت، وصورة فصلت بتتكلم ان الايات مفصلة واضحة، يلحدون في اياتنا، يخبي الايات، يحاولوا يخبوا البينات. في يونس كان بيحاول يمكر مع الايات، في هود كان بيقتل البينات، لان انت عمال تزيد، انت عمال تزيد، يبقى كده استهزاء مع سيدنا نوح ثبت، تهديد مع سيدنا هود ثبت، ملاطفة مع سيدنا صالح ثبت، يتصرفوا ازاي بقى؟ جه الحل الاخير مع سيدنا شعيب، قال له طب بص هنفصل دينك عن دنيتنا اللي هو الايه؟ اللي هو العلمانية. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا شيء؟ إيه علاقة إنك بتصلي بفلوسنا يا سيدي؟ خليك في صلاتك، احنا قلنا لك ما تصليش، هو انا قلت لك ما تصليش؟ هو انا قلت لك ما تتكلمش عن ربنا بس في المسجد زي ما انتوا قاعدين كده؟ خليكوا قاعدين. انما بقى تعيش بقى بالكلام ده وتطلع وتيجي تكلمني في نظرة ومطلع لي المصحف وتيجي تناقشني تقول لي ربنا بيقول واجي اقول لك تقول لي اصل قال رسول الله، ما مش هينفع الكلام ده. عيطوا زي ما انتوا عايزين في المسجد ويعملوا اللي انتوا عايزينه في المسجد ويعملوا افطراء، يعملوا كل اللي انتوا عايزينه، بس فين؟ بره المسجد. لا ده الحل. شوف ثباتك بيخلي اهل الباطل يتنازلوا. انت بقى لو رجعت خطوه لورا هو بيتاكد انك على باطل وبيعرف انك بتعملك خطوه واحده بس ترجعها. هو بيختبر انت لو رجعت، فانت ما رجعتش. استهزاء ثبت، تهديد ثبت، ملاطفه وكنت فينا مرجوا انت بنديك ثبت. بدا بقى يوصل، قال لك خلاص نوصل لحل وسط. خليك في صلاتك وملك دعوه بدنيتك. سيدنا شعيب ثابت وكلمهم كلام واضح، بكلمك عن ربنا، دي اوامر ربنا، انا اريد الاصلاح ما استطعت، انا اصلا توفيقي كله بالله، انا ما بعملش حاجه، انا متوكل عليه، انا ما بخالفك، اللي انا بامرك بيه ده انا لازم اعمله في بيتي وفي شغلي وفي حياتي، اللي انا بامرك بيه ده. واوعى انت فاكر نفسك هتهرب لما يعني الحيله اللي انت بتحاول تعملها دي هتهرب من العقاب الذي لم يفر منه قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. الحيلة دي، الارضاء النفسي، التدين اللي عايز ترضي بنفسك وترضي بالناس هيخليك تهرب من العقاب. فهم لما لقوه كده قالوا بص احنا مش فاهمين تقول ايه، ما نفقه كثيرا مما تقول. وبدأوا رجعوا تاني لأول جملة بتاعت قومه، وإن لنراك. بص إحنا بقى شايفينك غلط وشايفينك ضعيف، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إيه عشان يعني نكتفي بقى، مش هنطول، يعني هختم بقى بنقطتين في السورة. لكن جواب الأنبياء في السورة صارم، جواب نبي مرسل، جواب واحد صادق بيأتي برسالة من عند الله. يا جماعة أهل الباطل بيعرفوا مين اللي هيثبت على المنهج، مش مين اللي مش هيثبت، هما بيعرفوا من طريقة جوابك، طريقة إجاباتك والوصول لنقاط فاصلة، كلام عن دار الآخرة والقرآن والثوابت والمحكمات، خلاص بيعرف إن أنت واحد مش هيوصل معك لحل، بيقفل معاك قد جادلتنا فأكفرت جدالات، ما نفقه كثيرا مما تقول. ثباتك ده هو بيخليه يفقد الأمل فيك، إنما تراجعك بيخلي عنده أمل ده في أمل يرجع. ومحاولات الضغط دي، لأن زي ما قلنا مرحلة، ما تنساش مرحلة سورة هود، إن أنت ما أنت شايف بوادر في الأفق، فهو بيستغل ده، بيستغل طول مرحلة الاستضعاف. هو مش أهبل، هو لما بيبقى عارف ان في طول استضعاف من غير تمكين هو بيستغلها، دي عنده فرصة. كثرت العروض على النبي صلى الله عليه وسلم مع تقدم الزمن في مكة، كل ما السنوات بتعدي كل ما العروض اللي كانت بتعرض عليه اكتر. طب ما تسبش آلهتنا، طب نديك الملك، طب نزوجك البنات. كل ما السنوات بتعدي والمؤمنين بيزدادوا وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما العروض بتكتر. ليه؟ لان هما مش شايفين حاجه، هو مفيش جديد هيحصل، هما مش شايفين المشركين ولا المؤمنين شايفين، بس المؤمنين واثقين ان في امر هينزل، هو ايه مش عارفين. فاخر حاجه للاسف جه بقى القائد الفرعوني وقاد كل الضلال دول وخدهم ورماهم في النار، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. لما ظلوا بقى عمي مش راضين يشوفوا الحقيقة، دي واحد متخلف أنقذهم كلهم ومشي وراه زي طابور، يعني تحس كده يقدم قومه ماشيين وراه وأمرميهم في النار. يقدم قومه يوم القيامة ماشيين وراه ماشيين وراه، وبعدين أم فرعون وقع في النار أم هم واقعين وراه، فأوردهم النار بئس الورد الموعود. ليه تمشوا؟ ليه كل القصص دي ما أثرتش فيك؟ ليه تفضل ماشي لغاية لما تترمى في النار؟ فدي على محاولات أهل الباطل، إنما أهل الحق يكونوا على بينة من أمرهم وينتظروا أمر الله. نجد بقى نقطة ثالثة في السورة، تكرار كلمة جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا. آخر السورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر، احنا مستنين الأمر. طب انا اعمل ايه بقى؟ فاعبده وتوكل، ده الختام، ان تثابت وملكش دعوة، تتوكل وبتصنع الفلك ومنتظر الأمر، هيجي ازاي ومنين ملكش دعوة. نجد ان أمر ربنا في السورة جه حاجتين، كل الأمر اللي جه في السورة هلاك وعذاب، ولما جاء أمرنا لما جاء أمرنا لما جاء أمرنا، إلا أمر واحد جه بالبشرى، لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. نجد إن البشرى جاءت بعد طول انتظار من إبراهيم، البشرى جاءت بعد طول انتظار من إبراهيم وزوجته، فكذلك البشرى بالتمكين بتأتي بعد طول انتظار. البشرى لما أتت ما أتتش بإسحاق فقط، جاءت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الخير لما بيجي بيجي لأجيال متتابعة، لكن صبر. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أهل البيت العاملين لدين الله، أنتم أهل للرحمات وللبركات، فلماذا العجب؟ فرحمات الله وبركاته على أهل البيوت العاملين لدين الله، رحماته وبركاته متتالية عليهم، دائما يرون من رحمات الله وبركاته. عشان كده في ظل الأزمات دي والضغط ده، العاملين لدين الله هم اللي حاسين بالصبر وبلذة العمل لدين الله. الحل في الوقت ده هو العمل، هو صناعة الفلك وصناعة الرجال والصبر والعمل. قل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. التوجيهات اللي تجد ان اخر كلام قاله سيدنا شعيب هو الكلام اللي في اخر السورة اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا شعيب قال لهم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وارتقبوا اني معكم رقيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الامرين، اعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. اخر قصة دي كانت النهاية، نفس التوجيهات بتاع سيدنا شعيب هي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر السورة. لابد ان نستمر، الضغط ده يزيدك ثبات وعمل. فالامر جه امرين، امر هلاك وامر بشر. طب ايه اللي هيحصل لقريش؟ هينزل هلاك ولا هتنزل البشرة؟ ما كانش حد عارف. وتخيل وقع آية انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبص على اقاربه. وتخيل وقع قوله سبحانه وتعالى، وقع قوله سبحانه وتعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وبيسمع الآية، تخيل. طب النبي صلى الله عليه وسلم يفكر يعني هينزل عذاب يهلكهم، لكن كان في إشارات إيه اللي مطلوب وإيه اللي هيحدث. الصورة مليانة وأنا يعني طولت عليكم، نكمل ولا إيه؟ هنجد أنا عايز أتكلم عشان ما نسرحش عن نقطتين. نقطة هل إيه اللي هيحصل، هينزل هلاك شامل ولا لأ، ونقطة المطالب من أهل الإيمان في المرحلة دي. نختم إيه بالنقطتين دول. النقطة الأولى، ربنا في اخر السوره بيقول فلا تكو في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون، والاثنين دول في الخاتمه، خلاص هنتكلم في الخاتمه، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وان لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. في ايه كده جت غريبه في السوره كده، ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ايه علاقه الايه دي بالسوره؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ايه علاقة ده بقى بالسورة؟ في سنة عامة في الكون ذكرها اكثر من عالم، وهي رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الحديث اللي مروي بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، ان من بعد نزول التوراة لن ينزل هلاك عام على الأمة. ذكرها ابن كثير في تفسيره في سورة القصص: وقد آتينا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى. صح كده ولا إيه؟ فيما أذكر يعني اللي هي الآية اللي فيها القرآن بصائر للناس: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الشيخ السعدي أي فيها كلام طيب، وابن كثير وذكر فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من بعد الإهلاك القرون الأولى ما عادش في إهلاك، نزل كتاب ما عادش في إهلاك، لأن لما بتنزل المعجزة الحسية فما يؤمنوش، فالمعجزة مش هينفع تبقى، فينزل إهلاك عام ودول يروح خلاص. إنما الكتاب يعني بقاء، وتظل المعجزة في الكتاب، فما ينفعش ينزل إهلاك عام. دي سنة موجودة في القرآن، وخاصة في مقدمة سورة الإسراء إضاحة دي، ممكن إن ربنا يسر أيضا في مجلس سورة الإسراء نتكلم في مسألة السنة ديت، ودي سبحان الله استقراء من العلماء ومنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه موقوف على الصحابة، إن العالم من سيدنا نوح للنبي صلى الله عليه وسلم العالم كله مرحلتين. مرحلة لغاية إهلاك فرعون دي اسمها مرحلة، بيسموها مرحلة الاستضعاف، أو مرحلة مفيش فيها مجاهدة، مفيش فيها تمكين، قوم يجي لهم نبي يكلمهم مستضعفين ينزل عذاب يهلكهم ودول ما يكملوه. يعني القرآن ما قالناش سيدنا نوح لما نجاه إيه اللي حصل، وسيدنا هود لما ربنا نجاه إيه اللي حصل لهم، كملوا عملوا إيه، ما قالناش. الأمة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن مرت بالمرحلتين، مرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين، هي أمة بني إسرائيل. نزل عليهم كتاب فحاولوا يتحايلوا على الكتاب، فأمة مرت بكل المراحل، يسموها أمة متكاملة، مرت بكل المراحل، مرحلة استضعاف وإهلاك عدو وتمكين. فبيقسموا العالم مرحلتين، من سيدنا نوح لإهلاك فرعون دي مرحلة، بعد نزول التوراة قالوا بقى شرع الجهاد بالسيف، بيسموها مرحلة تانية لغاية بقى يوم القيامة، دي مرحلة تانية. فهنا إشارة إن ما تستعجلش، الأمر مش هينزل هلاك عام، أنا لم أهلك بني إسرائيل، لم أهلك بني إسرائيل أصلا. فاختلف فيه: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا كلمة سبقت من ربك، إن ده تقدير كوني، كان بني إسرائيل نفسهم أهلكوا لأنهم اختلفوا في الكتاب، زي اللي قومك ما اختلفوا في الكتاب. فكما أني لم أهلك بني إسرائيل لن أهلك قومك، ولكن وإنا لموفوهم، وإن كلا لما لسه هيوفوا عذبه قدام، وإن كلا لما، ولما دي قريب ما تستعجلش عليهم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. الاثنين بقى، الأمتين اللي اختلفوا في الكتاب، بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة مش أمة الإجابة، يعني كل العالم. ومش معنى إن مش هينزل هلاك عليهم عام إن ممكن ينزل بعض العذاب، ممكن يحدث، وما تقلقش عليهم، وما نؤخره إلا لأجل معدود، ده أيام بتتعدلهم ويوم القيامة. عشان كده قريش في أول السورة: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا. ما يحبسوا دي كان هما اللي بيضغطوا بها على المسلمين، إيه يا عم فين العذاب؟ أهو آدي الكعبة، إيه وآدي الأصنام، إيه وريني أين الطير، زي ما فين العذاب؟ ما يحبسوا. فالضغط ده كان أحيانا ضعاف الإيمان يتأثر. فربنا بيفهمك السنن، انت مش عشان شويه شرزيمه بيقولوا شويه كلام السنن بتتغير، لا. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم، وهم في الكتاب في شك مريب، وان كلا بالتاكيد الاثنين لما ليوفينهم ربك، لسه ما توفوش عذابه، انما نؤخره الى، عشان كده جه بقى ذكر يوم القيامه هنا. معايا واضحه الحته دي ولا عايزه؟ المسألة زي ما قلنا ليها تفصيل في صور تانية، وخاصة صورة الإسراء. يبقى دي النقطة اللي احنا قلنا نختم الطول. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نختم بيها بقى الوصايا بقى. انت مطلوب منك فاستقم. الفاء دي تعقيبية على كل السورة. اي فإذا علمت ان الله قد اهلك من قبله ونصر من معه الحق وظلوا ثابتين على ذلك فإذا أيقنت بذلك فاستقم. استقم ده يعني ما تطلعش خطوة بره الصراط، ما تطلعش شبر، مشترك بعض ولا ركون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حتى بعض المفسرين قال احيانا لما تسمع بقى، وده سبحان الله دايما حاجه ملحوظه في كل اغلب الصور، ان الصوره تبدا بتهيج الناس على بعض الاشياء، تفاجئ ان في اخر الصوره عملوا بزياده، فالقران يرجعهم تاني. يعني في سوره الانفال بدأ بتقول لهم اصلحوا ذات بينكم، اخر الصوره مش بس بيصلحوا، ده بيتوارثوا من بعض. تقول لهم لا لا لا، ما ارجعوا، ما تتوارثوش من بعض. يعني انتوا فهنا تجد سوره الهود وصل ان انت ممكن تطغى، يعني تطبق بزياده. يقول لك لا، مش معنى ان انا انك تبقى حذر انك ايه تطبق وتتشدد. لا، بعضهم سمى هنا الطغيان تشدد. قال لا، استقم كما امرت ولا تطغوا، انه بما تعملون بصير. يبقى ثباتك انت على منهجك، يقينك في منهجك، ويقينك فيما هم عليه من ضلال. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. بمجرد ركونك الى الظالمين بتتخلى عن ولاية الله لك. دي قاعدة. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء واذا تخلى الله عن ولايتك ثم لا تنصر. نقطة يعني انا عايز اقولها، ان الركن جه في السورة مرتين. سيدنا لوط بيقول لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، وهنا ولا تركنوا الى الذين ظلموا. قصة سيدنا لوط قصة عجيبة جدا، وفي خلاف في تفسير الآية دي. انا اقوله سريعا، لما عرفوا ان في اضياف فجوم عشان يعني يمارسوا شهوتهم، فقوم كلهم جايين، وسيدنا لوط ضعيف، ملوش، ما كانش له رهط، ما كانش له قبيلة في البلد دي، والاضياف عنده، وهم عمالين يزقوا الباب، وهو قاعد بيدفع الباب، وعمالين يخبطوا وعايزين يزقوا، وهو قاعد يبص على الاضياف. وبكى لوط موقف عصيب جدا، وضاق بهم ذرعا، قال هذا يوم عصيب، وقاعد بزق الباب وقاعد بيبكي ويبص على الاضياف ويقول لقومه حرام عليكم، وما فيش منكم رجل رشيد. في الجو ده سيدنا لوط خرجت منه كلمه، قال لو ان لي بكم قوه أو آوي إلى ركن شديد. الطبري روى أثر فوجدت الملائكة عليه، قالت له ليه كده، إنك لتأوي إلى ركن شديد. يعني حتى في اللحظات دي ما ينفعش تنسى أنك بتأوي إلى ركن شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يرحم الله لوطا إن كان يأوي إلى ركن شديد. العلماء حملوا الحديث ده، بعضهم حملوا إن ده عتاب لوط، ما كانش ينفع ينسى ربنا حتى في الوقت ده. وبعضهم قال لا، إن هو هنا ده أمر مباح. كثير من العلماء برضو قال لا، اللي عمله سيدنا لوط إن ده أمر مباح. بعيدا يعني عن الخلاف، لو إحنا خدنا القول الأول إن مهما ضغط عليك، وبعض العلماء قال كده، وضع سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، دخل الغار هو أبو بكر ولم يقلها، عشان كده الصورة بتقول كلن نقص عليك من أنباء الرسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى بكل الابتلاءات دي، استهزاء، تهديد، ملاطفة، محاولة فصل الدين عن دول. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى بكل ده وما قالش الكلمة حتى الإمام. يعني أنا أقرأ لكم بس كلمة الإمام القرطبي، ده غير المفسر، شيخ المفسر، له كتاب اسمه المفهم في شرح مسلم، بيحل اشكالات مسلم. فبيقول يرحم الله لوطا، حديث صحيح البخاري ومسلم، لقد كان يأوي الى ركن شديد، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا تنبيه على قول لوط لقومه لو ان لي بكم قوه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم اشاره الى ان لوطا لم يرضى منه الله عز وجل بذلك القول، فإنه قد كان انتهى من كمال المعرفة بالله إلى حال لا يليق به فيها أن يلتفت إلى غير الله في كفاية المحن ودفع الشدائد. فلما ضعف عن ذلك عما كان ينبغي له عوتب على ذلك. والذي أصدر ذلك القول من لوط بالرغم من له أعذار ضيق صدره بما لقي من قومه من الأذى والتكذيب، وحياؤه من أضيافه عند هم قومه بالفاحشة، وأنه لم تكن له عشيرة ولا أصحاب أمنوا به، فإنه لم يؤمن به أحد ممن أرسل إليه غير ابنتيه. ومع هذه الأعذار كلها لم يرضى منه بأن يصدر منه ذلك في حال تمكنه وتمكينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من لوط أن يكون على مثل حال إبراهيم في شدائده، فإنه قال حين رمي بالمنجنيق وهو في الهواء وقال له جبريل ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. ونحو ذلك صدر عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار فقال لأبي بكر وقد رأى جزعه لا تحزن إن الله معه، ولم يقل لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد. والحاصل هو هنا بيقول أن لأهل المعرفة بالله تعالى من الأنبياء والأولياء بيتكلم إن ده مقام إيه اللي إحنا الدور الثلاثة إن ده مقام عالي وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك لما ربنا أمر النبي قال له فاستقم وأقم الصلاة، ده كان أوامر بالخطاب المفرد. إنما لما الخطاب قال له فاستقم كما أمرت ولا تطغوا جمع ولا تركنوا جمع، الخطاب أفرد للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجتين: الاستقامة والأمر بالصلاة. الأتباع ما يعرفوش يعملوا دي غير لما يشوف واحد بيعرف يعملها. انتوا معايا؟ يعني يقول لك ربنا ما قالش للنبي ولا تطغى وما قالوش ولا تركن، جابها بصفة الجمع. إنما الأوامر اللي جت بصفة المفرد قال له فاستقم وأقم الصلاة. طب إزاي في وسط الشدائد دي ووسط الضرب وعايزين يكسروا الباب ويخشوا وانت بتزق ومعكش حد وخايف على الأضياف ازاي ما تنساش؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا. ازاي؟ عشان كده بيقولوا أصلاتك تأمرك، إلى المفسرين بيقولوا كان شعيب كثير الصلاة، كان يطيل ويكثر من الصلاة شعيب. عشان كده ما قالولوش أدينك أو أشرعك أو أمنهاجك أو أعاقدتك تأمرك، قالوا إيه؟ كأنه ما بيعملش حاجة غير الإيه؟ غير الصلاة. فقالوا هي الصلاة بتاعتك بتقولك نعمل كده؟ فالفترة دي محتاجة إيه؟ طول صلاة. عشان كده برضو في آخر يونس واجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا كتير برضو. المرحلة دي تحتاج إلى طول صلاة. عشان كده بآخر سورة ذلك ذكرى، على طول محتاج تفتكر المعاني دي. ضغط أهل الباطل قد يولد بعض الركون أو بعض الترك، لكن لابد على أهل الحق أن يكونوا على بينة من أمرهم وأن يكونوا على يقين فيما هم عليه، ويقين على أن آلهة الباطل لا تنفع مهما كان شكل الآلهة سواء قوة مادية أو معنوية. مهما كان معهم لابد أن نكون على يقين مما نحن عليه وعلى يقين من ضلالهم، وأن ننتظر أمر الله ونعمل على مكانتنا أي بكل قوتنا حتى يأتي أمر الله سواء أتى لنا أو أتى لمن بعدنا أو لأجيال أجيال بعدنا. فنحن ننتظر أمر الله، فلله غيب السماوات والأرض يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى. ننتظر أمر الله عز وجل، نعبده ونتوكل عليه، فالله بما نعمل بصير والله بما نعمل خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم.